سورة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك هي ثلاثة البدل لورش، قل إي وربي إنه، وربي إنه بفتح ياء ربي، ربي إنه المدنيان والبصر، باقي القراء بتسكين الياء مع المد عند من يمد والقصر عند من يمد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويستنبئونك أبو جعفر إراء، ويستنبئونك أبو جعفر إراء، ويستنبئونك أحق وهم لا يظلمون. ورش يفق بالله، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. فضل ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ويعقوب إراء، وإليه ترجعون بفتح الطاء عند إيه يعقوب، ترجعون، باقي القراء ترجعون إلا يعقوب. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، مما يجمعون. الشامي وابو جعفر يراء بالتاء، هو خير مما تجمعون. لكن رويس يقول فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، ده رويس. فلتفرحوا بدل فليفرح، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، ده رويس. باقي القراء فليفرحوا، كل القراء يقولوا فليفرحوا إلا رويس. أما يجمعون فالشامي وأبو جعفر يخليها بالتاء، تجمعون. قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. في وجهين، وجهين عند جميع القراء، وجه بالمد الله أذن لكم، وجه ثاني بالتسهيل الله أذن لكم، والوجهان عند القراء العشر. يلا بالمد والتسهيل. يلا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. أيوة. إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نعم، ثم هنا ولكن أكثرهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسبة المؤمن للكافر في بني آدم 1:1000، 1:1000 نسبة المؤمن للكافر في بني آدم، من كل 1000 طلع 1 للجنة و999 للنار، فالنار دي هتبقى زحمة قوي، يعني مش هيبقى فيها موضع القدم، لأن هي أصلا ربنا بيضيقها عليهم، بخلاف الجنة ربنا بيوسعها، ربنا ينجينا. يلا. وما تكون في شأن وما تتلوه منه من تاني. وما تكون في شأن وما تتلوه منه. لا ليه تتلوه؟ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قلت وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حمزة ويعقوب وخلف يقول لك إيه؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. زي في سبب اللي عارف بسبب بسبب فيها بالضم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ده حمزة ويعقوب وخلف باقي القراء بالفتح. ولا أصغر من ذلك ولا وما يعزب يعني يغيب عن الله شيء. الكسائي رأى ولا يعزب عن ربك ولا يعزب بكسر الزاي يعني بتحط كسرة تحت الزاي وتكتب جنبها كسائي بس وخلاص ادي الحكاية. وانت تتعلم لو مصحفك مكتوب كل حاجة يعني سهل انك تعمل لك مصحف كده خاص بيك على قراءة العشر. كل ما تقرا عينك عليه تبقى عينك على كل القران اللي نزل على سيدنا محمد مش على واحد من الف. يلا بينا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم لا خوف عليهم. حمزه يقرا لا خوف عليهم ويعقوب يقرا لا خوف عليهم. لا خوف عليهم ده يعقوب وحمزة لا خوف عليهم وباقي القراء لا خوف عليهم. يلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس الولاية سهلة إيمان وتقوى عشان تبقى ولي كبير تبقى مؤمن وتقي بس حكاية سهلة. الطريق مش معقد لكن للموفق سهل إيمان وتقى. يقول لك مين هو الولي؟ يقول الإيمان المؤمن التقي بس أدي الولي. أي مؤمن تقي تشوفه في الدنيا كده ده ولي خلاص اللي هو يتجنب فعل الإيه الكبائر ولو فعل صغيرة يسارع بالتوبة وفي دوام الطاعة ونفسه لوامة ولا يشعر في نفسه بالخصوصية ويحب الخير للناس. تفتح قلبه ما تلاقيش فيه عداوة حتى الناس اللي تظلمه ما يبقاش يتمنى لهم الشر. هو ده الولي بس الحكاية سهلة. فتلاقيه مش شراني هادي يقبل عذر المعتذر ما يحبش ينتقم يسامح أكتر ما ويتنازل عن حق للناس وبعد كله مش شايف لنفسه فضيلة ولا فضل. يقول يا رب استرها مش فاهم بيقول انا ما مش ادي الولي. فربنا يحققنا بحقائق اهل الكفر واسلكنا مسالك اهل الجزم. يلا يا جماعه له البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. ايوه لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نعم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. نفع إراء ولا يحزنك ولا يحزنك قوله. يلا يجي ألا إن لله ما في ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أيوة أيوة. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هي هنا في نفس الربع في أوله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ما يدخل فيها العاقل وغير العاقل. ما لكن من تبقى للعاقل. ده الفرق يعني. وأحيانا يأتوا بمعنى واحد. ما ومن أحيانا يكونوا مترادفان. يعني لو جاء الماء يدخل معها من. ولو قال من بس وسكت يدخل معها من. لكن لو جابهم الاثنين مع بعض يبقى هناك فرق. يقصد هنا غير العاقل ويقصد هنا العاقل. يبقى من للعاقل وما لغير العاقل ان كانت موصوله يعني. يلا يا سيدي. لان ما ليها معاني كثيره. في من نافيه وما الاستفهاميه وفي من موصوله. يعني ما دي ليها موال معاني كثيره. فما الموصوله اللي هي بمعنى الذي او التي تكون للعاقل ولغير العاقل. فيدخل فيها الجبال والدواب دول. لكن لما يقول من في السماء يبقى الانس والجن والملائكه. العاقل في الكون. الانس والجن والملائكه. اللي احنا نعرفهم ممكن ربنا خلق كائنات اخرى عاقله لم يخبرنا ويخلق ما لا تعلم. لكن هو على قدر ما اخبرنا العاقل هو الانس والجن والملائكه. على حد علمنا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو ده دليل في فيها مجاز. النهار مبصر. هو النهار اللي بيبصر ولا اللي بيبصر من في النهار. هو ده مجاز. يقول لك مفيش مجاز في القرآن. يلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم يلا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شفت الكذاب بقى وحش. كذاب وحش لأنه بيفتري على الله الكذب. والكذاب لا يفلح أبدا. يفتري على الله الكذب منها أنه يقول أنا شفت في المنام وهو ما شافش. لأن المنام ده من الله وحي. فكأنه بيكذب في الوحي. الرؤية دي جزء من الوحي. فما يجيش بيقول انا رأيت وهو ما رأى. وإلا ما بيفتري على الله الكذب. فناخد بالنا. يلا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من